مجروحة عيوني عليك ما تخلي غيري يرد ليك يا ريت كل الدنيا ممكن أنا وحبيبي ما كنت بعيد ولا فكرت يا ريت يا ريت يا ريت لكن يا ريت عمر ما كانت عني رديت وضحكنا ليه مثل ما تخلي مطرح لكن مكتوب. يا ريتني ما حليت بلالي لو طلعت منك وفتحني وضمت مصري على ما